يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. نستكمل ما يتيسر من الأسئلة. نعم. كنت جالسا مع زوجتي وهي مرضع في أيام الصيف، وكان العرق وطرت إلى نومي وطارت إلى فمي، قل فومي، نقطة الحليب أو نقطة العرق. على كل حال هذا ما في شيء، بس ويظن أن هذا يحرمها عليه. اكتب السؤال كتابة، تبي ورقة خذ هذه ورقة، أما سؤال شفهي ما يصلح أبد. خذ. وهذا يسأل يقول: ما حكم المرأة التي لبست البرقع عند الإحرام وعندما وصلت الحرم خلعت البرقع ولبست الغطاء، تذبح فدية توزع على فقراء مكة أو تطعم 6 مساكين لأن هذا ارتكاب محظور، أو تصوم 3 أيام؟ وهذا يسأل كهذا نفسه، هذا رأي نقطة الحليب. ما حكم الدين في بيع الدولارات مع العلم أن بعض الناس يستعملونها، لا الولاعات يستعملون، على كل حال شرب الدخان أمر لا يجوز. بس نعم، عزلهم جميع من الناس. رجل أدى العمرة وبعد الطواف والسعي والحلق ذهب إلى السكن وجامع زوجته، بارك الله لهما جميعا. امرأة نوت الإحرام للعمرة لابنتها البالغة، ولما دخلت مكة تركتها في السكن وقد رجعت إلى بلدها. على كل حال المرأة تحرم عن نفسها إذا كانت ما أدت العمرة، تعتمر عن نفسها أولا، وتعتمر إذا أرادت عن شخص ميت أو إنسان موجود ولكنه عاجز فقط. هذا يقول دخلت مكة محرمة وأنا حائض ولابسة النقاب، أما النقاب فكما ذكر سبق الجواب عليه، وأريد العمرة فهل أذهب إلى الميقات أم أحرم من الفندق؟ لا، تقول إن دخلت مكة محرمة تغتسلين من المنزل الذي أنت فيه وتطوفين وتسعين، أما النقاب فتفدين عنه كما سبق. أنا إنسان فقير والحمد لله، وأبي لديه أموال، وأحب أن أسألك سؤالا، هل يجوز لي أن أخذ منها بغير علمه وأنا في حاجة، ذلك حيث أنني مريض وفقير على عربة وأريد العلاج؟ يا أخي، نفقتك واجبة عليه، وسكناك واجبة عليه، وكسوتك واجبة عليه، ولا يجوز لك أن تأخذ من ماله بغير إذنه. أسأل عن طواف وداع العمرة، هل يجب إذا أردت أن تسافر؟ فلا تكن بخيلا، ودع البيت، اجعلوا آخر طواف عهدكم بالبيت الطواف. هذا يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل المنفرد والإمام، ولكن بعض الأحيان لا يمكن الإمام المأمومين من قراءة الفاتحة، هل يستمر في قراءة الفاتحة مع الشخص إذا كان يصلي مع الإمام صلاة جهرية أو صلاة سرية؟ لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب، إلا إذا جاء والإمام قد ركع أو سيركع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجدتمون ركوعا فاركعوا ولا تعدوها شيئا. ففي هذه الحال تسقط عنه فاتحة الكتاب، أما إذا كان يتمكن من قراءتها فإنه لا بد أن يقرأها. لي بنت حجت هذا العام وهي متمتعة، وبعدما وادعت حصل بها تعب شديد أثناء الطواف فخرجت وسافرت إلى بلدها، ما عليها وهي الآن ما طافت، وهل أي هذا اليوم، وهل شو الكلام هذا؟ إذا كانت تركت طواف الوداع وليست بحائض ولا نفسة فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أنا أديت العمرة وسأعود إلى بلدي إن شاء الله تعالى، وفي طريقي سأزور المدينة المنورة. هل أقصد بزيارة هذه المسجد؟ نعم تقصد المسجد، ولا تقصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لكن إذا جئت المسجد وصليت ركعتين فلا مانع من زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، وزيارة البقيع وزيارة مسجد قباء. هل يلزم الطهارة في الطواف؟ نعم، الطهارة شرط في صحة الطواف، والطواف بالبيت صلاة، أنه ينبغي على الإنسان أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه. هل يجوز أن نتبع إيش الكلام؟ سعينا 14 شوط، أما 7 فهي أداء لركن العمرة، وأما البقية فليس فيها أجر لأن السعي لم يشرع كما شرع الطواف. كنت أصلي يوم الجمعة فقط فتراكم علي قضاء السنوات، فإذا كانت الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، فإذا صليت بعض الصلوات قضاء في المسجد الحرام فهل تقضي ما علي من قضاء أم يجب؟ يا أخي إذا كنت لا تصلي إلا الجمعة وتترك الصلاة جميع الأسبوع فأنت مرتد عن الإسلام، وليس عليك قضاء الصلوات، ولكن احمد الله الذي فتح عليك وحافظ على الصلوات ما بقي من عمرك. صلينا على غير جهة القبلة جهلا منا تعيدون الصلاة. جئت معتمرا من دمشق وأحرمت من ذي الحليفة وطفت وسعيت ولا قصرت وحللت، وأريد الآن أن أذهب إلى مسجد التنعيم لإحرام بعمرة أخرى جديدة، لا مانع من ذلك، لكن لا بد من التقصير بعد السعي. هل يجوز قطع الشجر الأخضر؟ لا يجوز الذي في الحرم، يعني ما أنبته الله لا يجوز. يجوز لا يقول هنا هل يجوز هجر من يتكلم في أعراض المسلمين؟ تنصحه وإذا لم يقبل النصح وجب هجره. إذا نذرت امرأة أن تصوم يوم الاثنين والخميس العمر كله، ما حكم الأيام التي تكون المرأة حائض تصوم بدلها؟ زوج يرفض أن تنفق زوجته من راتبها على المأكل أو الملبس، طيب جزاه الله خير، أو أي شيء من البيت رغم قسوة ضروريات الحياة، إذا أرادت أنها تنفق بغير علمه لكن ما حلف عليها ما في مانع، لأن هذا رجل كريم. أما بعض الرجال فيأخذ راتب المرأة. ما حكم عمل المرأة المسلمة كطبيبة؟ إيش السؤال؟ عارفون يكتبون. هذا يسأل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول ما معنى برؤوسكم؟ يعني امسح جميع الرأس، هكذا تبدأ من المقدم وتنتهي وترجع إلى المقدم، تنتهي إلى المؤخر، بحيث أنك تمسح جميع الرأس. والباء هنا للإلصاق. يقول وما وظيفة الباء هنا؟ وقوله وهل المسح للأرجل؟ لا يا أخي، قال وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، الرجل تغسل. خطيب رأى منكرا في حفلة من الحفلات عند جيرانه، نبه على ذلك في الجمعة، جزاه الله خيرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. لقد ذهبت لطلب العمل من غير إذن والدي والآن لم أحصل على عمل، لعل والديك دعا كل واحد منهما عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 3 دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده. هذا يقول هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرقية الشرعية تعالج جميع الأمراض بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ على المسلم أن يفعل الأسباب، ومن الأسباب الرقية الشرعية. أما ترتيب المسبب عليها وهو الشفاء فهذا راجع إلى الله جل وعلا، فإذا كان الله قد قدر الشفاء بهذا السبب شفاه الله، وقد يكون المرض فيه رحمة وفيه خير للشخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. رجل توفيت زوجته، اللي يحق له أن يغسلها يغسلها ويكفنها جزاه الله خير. ما رأي سماحتكم في ابن قمت بتربيته حتى وصل إلى مركز مرموق ودرجة علمية عالية، وقمت بدفع نفقات زواجه من مهر وخلافه، فهل يجوز لي أن أكتب لإخوانه الصغار كلا على حدة ما يعادل مصاريف زواجهم؟ يا أخي، النفقة والكسوة والسكنة واجبة عليك، ومهر الزواج هذا واجب عليك لأنه من النفقة. ومتى تهيأ كل واحد من أولادك للزواج فإنك تعطيه مثل ما أعطيت الأول. رجل سافر من بلاده لطلب الرزق، وكان في نيتي أن أعتمر في شهر رمضان، وعندما وصلت إلى جدة لم أجد عمل، فقمت بالعمرة من جدة. إذا كنت دخلت جدة من غير نية العمرة وأنشأت العمرة من جدة، فإنشاؤك العمرة من جدة صحيح. عند ذهاب الحجاج إلى الحج من وطنهم، وعند ركوبهم السيارة، وعندما يقطع مسافة ما أدري وش هالكلام هذا، والله ما أدري عن كتابة ما هي بواضحة. وهذا يقول: هل يجوز صلاة الغائب على غريق لم يعثر عليه؟ هذا يدعى له. ما رأي سماحتكم في التعامل مع البنوك وخاصة الإسلامية؟ إذا كان التعامل تنطبق عليه الأحكام الشرعية يعني أنه جائز فلا مانع، أما إذا كانوا يتعاملون بالربا فلا يجوز. السؤال الأول: كثير من النساء يذهبن إلى بئر زمزم ويغتسلن من فوق رؤوسهن وملابسهن بقصد البركة وطلب الشفاء. على كل حال، ماء زمزم لا يستنجى به، الاستنجاء ما يجوز الإنسان يستنجي به. هل صلاة المرأة في بيتها في مكة تعدل 100,000؟ نعم. هل قراءة القرآن على ماء زمزم؟ نعم، فيه بركة، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. هل المرأة عند ولادتها تنقص من الأجر إذا ولدت ولادة بدون ألم؟ يا أخي، هذا أمر راجع إلى الله. أن العمرة طواف الوداع، إذا أردت أن تسافر تطوف تؤجر على هذا الطواف. هل يجوز للمرأة أن تطوف طواف التطوع بدون محرم؟ نعم. هل لصلاة العصر سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هل لمسجد الرسول أو المسجد الحرام تحية؟ ما المسجد الحرام تحيته الطواف، وإذا لم تتمكن فإنك تصلي ركعتين، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحيته كسائر المساجد تصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يسأل عن تارك الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فعلت معصية في يوم من شهر رمضان، وهي العادة السرية، ولا أدري ما علي. يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره وأن تصوم هذا اليوم، إلا إذا كان من عهد قديم ولا صمت، فإنك تصوم وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين. إنني متزوج من امرأة هي الخلفة الوحيدة لأبيها وماتت أمها، هل يجوز أن أؤدي عمرة لها؟ تؤدي عمرة لأمها؟ نعم، إذا كانت أمها متوفية نعم، أما هي فإنها هي التي تعتمد، إلا إذا كانت عاجزة عجزا كليا فإنك تنوب عنها بإذنها. في حالة المرور على أكثر من ميقات، من أي المواقيت نحرم؟ تحرم من أول ميقات مررت عليه. كم الساعة؟ ها؟ 9:30 حدنا مرة. ما حكم البيع بالمزاد العلني بطريقة الزائدة وبطريقة المظاريف المغلقة إذا كان المبيع معلوما وسالما من العيوب أو محدد العيب الذي فيه؟ فلا مانع منه، لأنه لا بد من العلم بأن يكون المبيع معلوما. وهذا يسأل عن الوقت الشرعي بين الأذان الأول والأذان الثاني في صلاة الفجر. الأذان بينهما يعني في حدود ساعة تقريبا. قلت لأبناء عمي عندما أردنا اللعب، لعبة الإلكترونية، الذي يفوز عليه ما علي له مبلغ، هذا ما عندي وقت، هذا علي له مبلغ من المال، والمبلغ يسير تكبيرا مني عليه. على كل حال يا أخي، الأموال هذه تصدق بها على الفقراء، لأن هذه اللعبة أيضا هل هي مشروعة ولا ليست مشروعة؟ إذا كان عندك فضل مال فتصدق به على الفقراء تؤجر عليه، أما هذا فليس فيه أجر. ورد في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكيف نوفق بينه وبين الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له؟ توفيق بينهما ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. أدري والله عن هذا دوك. قبل 40 سنة كنت على جهل وعلى خلاف مع زوجي، فمرضت ابنتي وعمرها آنذاك 3 سنوات، فأهملت علاجها متعمدة فماتت، فهل علي إثم أو صوم خاصة؟ على كل حال العلاج ليس بواجب. جزاكم الله خيرا على إفادتكم إيانا من خلال هذه المحاضرات ومن خلال الكتب التي تصل إلينا في بلادنا، وقد تعلمنا العقيدة الصحيحة، وكنتم سببا في إخراجنا من ظلم إلى آخره. ويقول: أن تنبه الحاضرين خاصة الإخوة من هذه البلاد على حرصهم أو على أمرهم، وهو إفشاء على أمر مهم، وهو إفشاء السلام أو رده على الأقل، فإن كثيرا من الإخوة لا أقول يتعمد، بل ينسى أهمية هذه الأخلاق الإسلامية، وهي بشاشة الوجه وطلاقة الوجه والتعارف والتآلف، فإن هذه الأمور تبعث في أنفسنا الحب. صدقت يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كان علي رضي الله عنه لا يبدأ عمر رضي الله عنه بالسلام، ولكن إذا سلم عمر فإن عليا يرد عليه، فضاق عمر رضي الله عنه من هذا السلوك، فشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علي لا يبدأني بالسلام ولكنني إذا سلمت يرد علي. فلما جاء علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله، فقال عمر يقول هذا الكلام، هل هذا صحيح؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر. رجل يعاني من كثرة المذي، وذات يوم من أيام رمضان تحدث مع زوجته وهو ينظر إليها، فنزل منه مذي. يا أخي، إذا كان ما تكفيك زوجة واحدة تزوج ثانية، أما بالنظر إلى اليوم هذا فإنك تصومه. امرأة تأتيها الدورة الشهرية مدة 4 أيام وبعد ذلك تطهر يوم وليلة، ثم ينزل معها دم بعد ذلك، فما حكم صلاتها؟ هذه تحتاج إلى أنها تتحقق من هذا الدم، هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ فدم الحيض له 3 أوصاف: يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة. فإذا تحققت فيه أوصاف دم الاستحاضة فإنه لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة، وإذا كان دم حيض فإنه يمنع من الصلاة والصيام. يقول أخ لي أخ في غرفة العناية المركزة، وفي حالة غيبوبة من أول أمس في مصر، وأنا أقيم في جدة، فقمت بعمل عمرة له، فهل يجوز أسألك أن تدعو له؟ يا أخي إذا ما دمت أخذت العمرة، فالعمرة هذه إذا كان ليست عند يعني لا يتمكن من إعطائك النية فلا مانع من العمرة له. وهذا يقول سمعت أن الرضاعة المحرمة 5 رضعات، هل الرضعة الواحدة هي جرعة؟ الرضعة الواحدة أن يمسك الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال، هذه هي الرضعة. وهذا يقول هل يجوز أن أكشف عند زوج بنتي؟ نعم من الرضاعة. ثالث، هل يجوز أن أكشف عند زوج ابنتي؟ كتابة ما يبغى أضفتها. لقد دخلنا إلى المسجد الحرام بعد صلاة العشاء لأداء العمرة وبعد الانتهاء من الطواف، ذهبنا إلى المسعى، وفي أثناء الشوط الرابع ضاعت إحدى البنات، وذهبنا نبحث عنها، وبعد تقريبا 1.5 ساعة وجدناها، ثم أكملنا الشوط الرابع والخامس، وبعد الشوط الخامس تعب الأطفال وأحسوا بالجوع، فخرجنا من المسعى واشترينا لهم العصيب. لا يا أخي، أحسن على أساس أنك تبني على يقين تعيد السعي كامل. قمت بعمل العمرة فحلقت شعري بالموس وأريد عمل عمرة أخرى لأبي المتوفى، فماذا أفعل؟ إذا كان شعرك ما عليه شيء فليس عليك تقصير، ما عليك شيء، هذا كله ما له حاجة. هناك كله ما له استركين. هناك بعض المصلين لا يقبضون عند الصلاة قدوة بالإمام مالك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض، ولا أظن أن هذا ثابت عن الإمام مالك. إمام مالك إمام دار الهجرة، لكن ما ينسب إليه قد يصح وقد لا يصح. كل كتابة ضعيفة مرة. ما رأيكم في من يعمل بالقرآن ويترك السنة؟ والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يجوز للإنسان أن يرد شيئا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه رده يعني رده ردا منكرا له وهو ثابت قطعا، فإنه يكون كافرا. وهذا يقول مصاب بمرض ويستخدم جهاز تعويض ويستعمل شراب، وقمت بأداء العمرة مستعملا بنطلون ليس به مخيط مع لبس الإحرام، تتصدق 3 أصواع بر يا أخي. نويت العمرة بعد ذهابي إلى مكة، وأنا الآن في مكة ولي 1 شهر، وأريد العمرة، تحرم من مسجد عائشة. حججت قبل 3 سنوات من أيام التشريق، طلب مني عمي الكبير في السن أن أرمي عنه ففعلت، إذا كان لا يستطيع فلا مانع من الرمي عنه. هل يجوز الإحرام بإزار مخيط؟ لا، إذا كان إنه على شكل مخيط من أعلى وذلك يكون مثل السراويل، لا، إذا كان سروال ما يجوز الإحرام به. هذه ضعيفة الكتاب. يقول معتمرة محرمة لبست إحرامها واغتسلت في الطائف ومرت بالمحرم في الهدى ولم تلب إلا بعد نزولها من الجبل. إذا كانت ما نوت إلا بعد نزولها من الجبل فقد تركت واجبا من واجبات العمرة، إذا كانت أحرمت بعمرة، أو الحج إذا كانت أحرمت، هي تكون معتمرة. فإذا كان كذا تركت واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فعليها أن تذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم. إذا لم تستطع تصوم 10 أيام خمس ساعات الآن تصوم خمس تقوم بالجملة أنتم. وهذا يقول رجل يبني لا يعرف الصلاة هناك ظاهرة فشت في الآونة الأخيرة بين النساء ألا وهي كثرة المتنقبة ما يكون سببا للفتنة وخاصة في هذه البقعة المباركة والبعض منهن تكتحل وتتطيب فهل هذا على كل حال المرأة أولا أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذن ولي أمرها ثانيا أنها لا تخرج متعطرة أما النقاب فلا مانع منه لكن في حدود يكون في حدود بحيث أنها تظهر العين من أجل أن ترى الطريق فقط أما إذا كان لأغراض سيئة فلا يجوز لأن الأمور بمقاصدها إذا دعيت بهذا الدعاء اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين هل يجوز أن أقول اللهم حبب إلي الإيمان إلى آخره نعم تقول اللهم حبب إلي أو إلينا وهذا يقول إذا قلت وأنا ساجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ما حكم العمرة لشخص حي أو لشخص ميت إذا كان الشخص الحي عاجزا فلا مانع وبإذنه وإذا كان ميتا فلا مانع ويقول ما هو الزمن بين العمرتين ليس هناك زمن محدد شخص وجد عندي صورة أحملها بداخل المحفظة لوالدي وقال لي هذا الشخص لا يجوز نعم لا يجوز لك أن تحتفظ بها هذا يقول يوجد بعض الأشخاص يأكلون الضبان ما شاء الله هل أكل الضب يجوز نعم عن الشخص الذي يسأل عن الضالة في المسجد يقال له لا ردها الله عليك والواجب أن يسأل خارج المسجد شخص وطئ زوجته وهي محرمة بالعمرة فما الحكم؟ الحكم أن العمرة فاسدة ويجب عليها المضي فيها ويجب ذبح شاة توزع على فقراء مكة ويجب عليها بعد الانتهاء من العمرة أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى وتطوف وتسعى تحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتكون هذه العمرة قضاء عن العمرة الفاسدة هذه 3 أحكام ما حكم من جامع أهله والعادة عليهم أن يكفر بدينار أو نصفه واجب عليه أن يكفر لأن هذا ما يجوز لك قدمنا من خارج مكة أنا وزوجتي حاضت في الميقات وهي الآن في مكة ماذا تفعل إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى يعني تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى أمي طافت 7 أشواط ثم سعت 3 أشواط ثم قصرت لا ما يجوز لازم إنها تطوف 7 وتسعى 7 وأما التقصير الذي حصل عليها فهو ارتكاب محظور تتصدق ب3 أصواع بر فاتتني صلاة الظهر في مكة 2 مرات ولي أسبوع في مكة وصليتها قصرا فهل صلاتي صحيحة إذا كنت تنوي الإقامة في مكة أقل من 4 أيام فما دونها فإنك إذا صليتها 2 ركعات فصحيحة أما إذا كنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا بد أن تصليها كاملة وأنت أعلم بحالك ما حكم من صلى وفي جيبه شيء من الدخان أصلا الدخان حرام لا يجوز للإنسان أن يشربه ولا يبيعه ولا يشتريه ولا يجوز له أيضا حمله أنا من سكان حي العزيزية بجوار مسجد أبو بكر رضي الله عنه بالقرب من شارع فضيلة الشيخ عبد الله خياط رحمه الله إمام المسجد يصلي بعض الأوقات وخاصة المغرب ويقرأ في كل ركعة جهرية بعد الحمد آية واحدة فقط فهل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمع أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مشروعيته؟ صلاة الإشراق، إذا ما إذا جاء وقت الإشراق فإنك تصلي. هذه ما هو واضح. أنا دخلت مع إمام الحرم في صلاة العشاء بنية المغرب وقد صلى ركعة وسلمت معه، فما الحكم؟ إذا دخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء وأنت بنية المغرب وقام إلى الرابعة فإنك تجلس حتى يسلم، فإذا سلم فإنك تسلم معه. حضرت مع زوجي للعمرة، حضرت مع زوجتي للعمرة فأصابها دم الحيض، هل يجوز أن أعمل عمرة نيابة عنها؟ لا، تجلس حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتأتي بالعمرة، لا لازم تبقى. ما رأيكم الذين يتحدثون في المسجد الحرام بالجوالات بعض مع بعض ويبيعون ويشترون؟ هذا ما يجوز، لا يجوز البيع والشراء في المسجد سواء عن طريق التلفون أو, أو, أو, أو, أو عن غير طريق التلفون. وهذا يسأل عن الاستنشاق والمضمرة، هما واجبان من الواجبات. نأمل من القائمين على شؤون المسجد الله فاضي. وهذا يقول شخص ما أعطاني نقود وقال لي أعطيها لفلان ولكني احتجت وأخذتها وله الآن 6 شهور. يا أخي لا يجوز لك أن تأخذها لنفسك. هل يجوز أن تكشف أمام والدي زوجها؟ المرأة ما في مانع أنها تكشف أمام والد زوجها، ولا فرق في ذلك بين كونه كافرا أو مسلما. أما بالنظر إلى التعامل فهذا شيء ثاني، التعامل معهم ومحبتهم لا تجوز. من المعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها بالصلاة، ولكن ما حكم صلاة امرأة في بيتها بدون حضرة الأجانب مع ظهور أقدامها؟ الواجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه واليدين. إذا كانت في البيت مثلا، لدي مشكلة متكررة في لباس حيث أنني حريص على نظافة ملابسي في الصلاة، لكن يخرج من دبري إلى سروالي عرق متغير اللون يميل إلى الغائط، وأجد صعوبة في إزالته لأنني أكون خارج المنزل وقد أنظفه. يا أخي إذا كان يغلب على ظنك أن هذا نتيجة ما ذكرته فلا يجوز لك أن تصلي بهذه الثياب. كثير هذه. كم الساعة الآن؟ خلاص يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.